إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد من الله جل وعلا على هذه الأمة بأن أرسل إليها أفضل رسله وخيرته من خلقه محمدًا صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين، المخصوص بالشفاعة العظمى يوم الدين، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، إمام الأنبياء وخاتم الرسل عليهم السلام، هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين وألزم جميع الخلق الإيمان به وطاعته واتباع سنته واقتفاء أثره إلى يوم الدين. اصطفى الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من خلقه، فأعلى قدره وعظم منزلته وفضله على خلقه، وخصه بفضائل لم تكن لغيره، وكرمه بخصائص انفرد بها عليه الصلاة والسلام عن غيره من الأنبياء والرسل عليهم السلام، فوجب الإيمان به وتعظيمه وتوقيره ونصرته والذب عن سنته وعدم محادته ومعاندته ومشاقته، والدعوة إلى دينه والنصح له، وتلك ويم الله أسس الفلاح وركائز النجاح في الدنيا والآخرة، وسبب السعادة من حرمها فقد حرم كل خير. يقول تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اشتملت هذه الآية على جملة من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم مما في التوراة والإنجيل، ثم ختمت ببيان أن المفلحين حقا من آمنوا به وعزروه، أي عظموه وقدروه حق قدره، ونصروه واتبعوا ما معه من الهدى والنور الذي أنزل عليه من الله تعالى وهو القرآن الكريم. الرسول والنبي اسمان لمعنيين، فإن الرسول أخص من النبي، وإنما قدم الرسول اهتماما بمعنى الرسالة، وإلا فمعنى النبوة هو المتقدم ذكره بعض المفسرين. وقوله الأمي أي أنه عليه الصلاة والسلام منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها لم تتعلم الكتابة ولا القراءة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وروي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الحديث، وهذا لا يغض من قدره ولا يضع من منزلته، بل تهيئة لأمر عظيم، وهو تحمل هذا الدين والدعوة إليه، وإبعاد جميع التهم والشكوك بأنه افتراه واخترعه من عنده، أو أنه قرأه ونقله عن غيره، إلى آخر كلام طويل ذكره أهل العلم في هذه المسألة. ومما تضمنته الآية قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يفسر هذا ما رواه البخاري عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أيها الإخوة في الله، ومما وصف به عليه الصلاة والسلام في هذه الآية قوله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قال عطاء يأمرهم بالمعروف بخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام، وينهاهم عن المنكر عبادة الأصنام وقطع الأرحام. وبكل حال فإن المعروف كلمة عامة في كل خير وبر، وأعظمه تحقيق التوحيد، والمنكر كلمة في كل شر وبلاء، وأعظمه الشرك بالله جل وعلا. ومن وصفه صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب وغيرها ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم، ويحرم عليهم الخبائث. قال ابن عباس رضي الله عنهما كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. قال بعض العلماء فكل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه الله تعالى فهو خبيث ضار في البدن والدين. ومن وصفه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير والسماحة، يدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام وبعثت بالحنيفية السمحة. وقال لأميريه معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق وتشديد، فوسع الله على هذه الأمة أمورها ويسرها لهم ببعثة هذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وقال أيضا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأرشدنا الله إلى هذا الدعاء العظيم الذي استجاب لمن دعاه به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى قد فعلت، والإصر هو الثقل، قاله مجاهد، قاله مجاهد وقتاده. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان،